الله يعطيك العافية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، باب الإقالة أو فصل في الإقالة. بعد أن انتهى من البيع وأحكام البيع وما يتعلق في البيوع، انتقل إلى ما يكون بعد البيع. ربما الإنسان بعد أن يتم له البيع يندم، بائعا كان أو مشتريا، فيستقيل، أي يطلب إقالة البيع أي إلغاءه. فأنا اشتريت منك هذه السيارة، ثم بعد أن اشتريت ندمت وتبين لي أنها لا تناسبني، فجئتك أستقيلك أي أطلب منك أن تقيلني البيع. بالمعنى العام الآن ترجع، وده بدأ أرجع السلعة، فهذا يسمى إقالة عندنا. الإقالة إذن هي أن ترد السلعة التي اشتريت ويرد وتسترد الثمن الذي دفعت بعد تمام عقد البيع. تمام. قال: الإقالة مندوبة، أي إجابة الإقالة. لو استقالك مسلم أن تقيله البيع مندوب، لما في سنن أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. فهذا ترغيب. إذا جاءك مسلم وقد ندم على ما اشترى وأراد أن يستقيل فلتجبه، واعلم أن الله عز وجل يبارك لك ويهيئ لك من يشتري هذه السلعة، ولكن بشرط أيضا أن لا يكون هناك إضرار. لذلك قلنا مندوبة ما قلنا واجبة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فأنت تستحضر عندما تقوم بالإقالة نيت تحقيق هذه السنة، أنك تقيل البيع من أجل أن يقيل الله العثرة يوم القيامة. بهذا الاستحضار النية تنقلب الإقالة إلى نوع عبادة لله سبحانه وتعالى. قال: زاد ابن ماجه: يوم القيامة. وفي رواية البيهقي: من أقال نادما. ما قال مسلما، نادما، لأنه غالبا الذي يطلب الإقالة يكون نادم، يكون نادم فيطلب الإقالة. وهي تصح بإجاب كأقلتك وقبول في المجلس من الآخر. أقلتك تقول تدفع تأخذ السلعة انتهى، أو بتعاط. أنا اشتريت منك صندوق المحارم، جيت لعندك سلح ما صار معي، أعطيتك إياه أخذ 25 ليرة، لا قلت لك أقيلني ولا قلت لك رجعلي ولا كذا، ما حكينا، فدفعت إليك واسترددت المبلغ، فهي تسمى إقالة بالتعاطي. إقالة بالتعاطي ما هو باللفظ. نعم ايوه مطلقا. لكن قال مسلما هذا على الغالب، لما قال مسلما على الغالب. قال: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين عند ابي حنيفة. عندنا بائع ومشتري. ليش قال متعاقدين؟ حتى يشمل غير البيع. هي غالبا لا تكون الا في البيوع، لكن ممكن تكون غير البيع. الإجارة، استأجر ثم قال أقلني، واضح؟ قد تكون بين متعاقدين في بيع ونحوه. فهنا عندنا متعاقدين: بائع مشتري، مؤجر مستأجر، واضح؟ واضح؟ ده يجيش نوع من البيع، لأنه سلعة بسلعة، نسميه بيع مقايضة، سلعة سلعة. طيب، قال هو فسخ عند أبي حنيفة إلا أن لا يمكن جعلها فسخا. إذن عند أبي حنيفة رحمه الله يجعل الإقالة في حق البائع والمشتري فسخ، إذا ما أمكن أن تكون فسخ فهي بيع جديد. قال طيب ضرب لنا مثال في الفسخ وأن لا يمكن أن تكون فسخ. أنا أخذت من واحد فرس، اشتريت فرس يوم يومين ما زبطت معي، رديته قلت له ما بدك قلني أقالني، فهذا بنسميه فسخ، رجع لي الثمن أعطيته الفرس. واضح؟ أنا اشتريت فرس عندي ولدت، جيت بدي أرجعه قلت له أقلني، يوم صار في زيادة منفصلة، زيادة منفصلة، فشلون بده يصير فسخ؟ الفسخ أن ترد نفس السلعة ويؤخذ نفس الثمن. هون عم تردش قد أنت شيئين صار وبتاخذ ثمن واحد، فهي قطعا صار بيع جديد، كأنه أنت عم تبيعه الفرس وأنت معا بنفس الثمن الماضي. واضح؟ فالأصل في الإقالة أن تكون فسخا، إلا إذا لا يمكن أن تكون فسخا فهي بيع. عند الصاحبين بالعكس، هي بيع إلا أن لا يمكن أن تكون بيعا فهي فسخ، وينبني عليها مسائل تأتي. لكن نفهم مذهب الإمام. نعم شلون عكسته؟ البائع هذا إذا استقال المشتري بجوز، ما بصير يقول بيك مطلقا، بإذن المشتري يقول له والله أنا بعتك واندمت على وثقيني هالبيعة، بجوز سواء المشتري استقيل أو البائع. لذلك قلنا بين متعاقدين، سواء كان بائع أو مشتري أو بالعكس، ما في فرق. لا، الإقالة تعني فسخ أم بيع جديد. يعني أنا بعتك هالكاسة وعطيتني حق ومشيت، لما جيت ترجع عم نفسخ البيع الماضي اللي انت عتبيني بيع جديدة. انتبه، الفسخ الغاء البيع الماضي، الغاء العقد الماضي، البيع الجديد انشاء عقد جديد. هلا انت اشتريت مني سيارة، شري، وبعد شهر انا جيت بدي اشتريها منك، بجوز ولا حرام؟ هذا بيع جديد. لو بدنا نلغي البيع العظيم ايش اسمه هذا؟ واضح؟ البيع الجديد بصير بنفس السعر، بصير بأغلى، بصير بأرخص. الفسخ بده يكون بأين سعر؟ السعر الماضي. لما عم نقول بيع جديد أي بجوز بأسعار جديدة أعلى وأدنى، أما لما عم نقول فسخ ما بصير إلا بنفس السعر قطعا. واضح؟ طيب، قال فسخ في حق المتعاقدين عند أبي حنيفة فتبطل الإقالة بعد ولادة المبيعة. لو عنده فرس وولدت ما بقى إقالي لأنه فسخ. واضح؟ بعد القبض، لأن الزيادة المنفصلة تمنع الفسخ بخلاف المتصلة عند أبي حنيفة رحمه الله. يعني المتصلة مثل السمن، دابة سمنت فهي متصلة، ولدت هي منفصلة. طيب، وبيع جديد في حق الثالث إن وجد كالشفيع. أنا بائع أنت مشتري، في حقي وحقك فسخ بيني وبينك، في شخص ثالث في حقه بيع جديد، هل فسخ بيني وبينك؟ لكن لغيرنا هي بيع جديد. معنى ذلك، قال كالشفيع، أنا عندي دار إلي جار، جيت قلت أبيعه للأخ، فقلت له جاري والله أنا بدي أبيع الدار لفلان، إلك مصلحة تشتريها؟ قال لا ما لي مصلحة، معلش الجار اللي بدي يجينا كمان كويس بيعه إياها. بعته أنا الدار، أسقط حق الشفعة، هو ما أخذت بالشفعة. بعد فترة إجا هو بيرجع لي الدار يستقيلني وأنا أقيله هالبيع، بيني وبينه فسخ، لكن في حق الجار بيع جديد، برد طالب بالشفعة من جديد. ما بقول انه عم ترجع له للاول، قال له لا هذا بيع في حقي، لأنه بصير يقول هالجار العجنبي هيك عافيتي، باع لغيره خلصت منه، لما اجى بده يرجع بده يرجع نفسه، من حقه يطالب بالشفعة من جديد. واضح؟ إذا فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث. واضح هذا الكلام؟ طيب، كالشفيع فيجب بها أي بالإقالة الشفعة للشفيع الذي سلم أو سلم الشفعة في البيع لأنه ثالث شخص، وكذا الاستبراء في إقالة الأمة. يعني أنا اشتريت أمة أيام العبيد، هلا ما في عبيد، اشتريت أمة، أنا واجب علي استبرأه، يعني تحيض عندي قبل ما استمتع بها، لا يجوز لي الاستمتاع إلا بعد الحيض، لأنه مو دام متأكد ما في حمل، فالحرة بتبرخ بالعدة، الأمة ما في إلى عدة، ماذا يجب علي؟ الاستبراء بشقاد حيضة واحدة. استبرأت أنا، رديت بعد ما استبرأت بدي أرد لصاحبه، ما زبطت معي بدي أرجع، فلما بدي أرجع لهذا لازم يستبرأ من جديد. واضح؟ لأنه لو اعتبرناها فسخ حقول له ينام معه بنفس الليلة، يقول له لا، في حق الأمة هذا بيع جديد، فيجب على البائع الماضي مالك الأساسي أن يستبرئها من جديد، لأنه ربما حملت من هذا. واضح المسألة؟ إذن هي مسألة في الشفيع، هي مسألة في الاستبراء، انبنت على أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث. وقال أبو يوسف رحمه الله والشافعي رحمه الله في القديم ومالك بيع في حق الكل بعد القبض، اعتبروه بيع جديد، كأنه أنا بعد ما بعتك الكاسة وأخذ حق، لما برجع لك هي عبشترية منك من أول وجديد، بيع وشراء جديدين، إلا إذا تعذر جعلها بيعا بأن كانت قبل القبض في المنقول أو كانت بعد هلاك أحد العوضين في المقايضة فيجعلها أبو يوسف فسخا، إلا إذا تعذر جعلها فسخا أيضا بأن تقايلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدار فتبطل الإقالة، لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز، والفسخ يكون بالثمن الأول وقد سميا ثمنا آخر فتبطل الإقالة ويبقى البيع الأول على حاله. نشرح المسألة. عند أبي يوسف رحمه الله والشافعي في القديم قلنا الإقالة بيع جديد، لما قلنا بيع جديد ممكن يكون نفس السعر، يصير بأعلى يصير بأدنى، أنا جيت أرجع أقول لي يا أخي أنت بتضرني، صلق أخذ هالسلعة جمعة وتغير السوق معي، أنت اشتريت مني 100 ليرة، هلا أنا برجع ب80، لو اعتبرناه فسخ ما بجوز، لازم يكون بنفس السعر، لما اعتبرناه بيع جديد كأنه عم تشتري شراء جديد، بتريد تبيعني بتريد أنت حر. واضح هذا الكلام؟ فاعتبرناها بيعا جديدا. قال إلا إذا كان قبل القبض، يعني شلون؟ أنا اشتريت منك سيارة لسه ما قبضتها ما استلمتها وجيت أرجعها، هذا شلون بدنا بسعر أدنى أو أقل؟ لسه ما قبضت لأرجع. واضح؟ فهذا فسخ قولا واحدا، هذا يسمى فسخ، والفسخ يكون بالثمن المتفق عليه لا بما اتفقا. فهمنا الفرق بين الفسخ وبين كونه بيع جديد؟ الفسخ يكون بالسعر الأصلي المتفق عليه في البيع الأول، أما كونه بيع جديد فيجوز بسعر أدنى ويجوز بسعر. بعتك سيارة أنا بعد نهارين ثلاثة، أنا ندمت البياع، جيت لعند المشتري قلت له خي والله رجع لي سيارتي، قال لا أنا ما برجع، بس ما في شيء محرم على البيع، اشتريتها منك 800 بدي 900، فبجوز، هذا صار بيع جديد، بس بشرط يكون قد استلمها بعد القبض، ما هو قبل القبض، قبل القبض نص. نعم، بدي يدفع كامل الثمن. نخرج من باب العينة ومشاكل العينة. يعني هو في قل يعني، بس اذا بسعر اعلى معلش، بس بسعر ادنى قولا واحدا لا، لانه من صار بسعر ارخص صارت عيني معلش، صارت ما استلمها ما بصير الا بنفس السعر. قبل القبض لا يجوز الفسخ الا بنفس السعر، والرعبون بده يسترده لك، عم نقول نفس السعر. بينما اذا الرعبون بروح شرط جزائي هذاك قلنا بجوز على مذهب احمد ما هو مذهبنا، واضح؟ مو قلنا من زمان هالكلام، بس ما هو على المذهب الحنفي نحن عم نقول هالكلام. هذاك اسمه شرط جزائي غير مسألة، واضح؟ الرعبون شرط جزائي مسألة ما يجوز في المذهب الشافعي ولا الحنفي، وانما قلنا يفتى به بهالايام اخذا من قول الحنابلة تيسيرا على الناس في هذه المسألة. طيب، وقال محمد من الحنفية والشافعي في الجديد، طبعا مذهب الشافعي القديم الذي كتبه في العراق، مذهب الشافعي الجديد هو الذي كتبه في مصر، يعني الذي روى القديم أي قبل أن يأتي مصر، فمنه كتاب حرملة مثلا، الإمام حرملة أحد رواة البخاري راوي المذهب القديم، ومنه الإمام مثلا الزعفران رواة المذهب القديم، لكن رواة الجديد الإمام مثلا مزني، البويطي يوسف بويطي، الإمام مرادي، ربيع، هؤلاء الذين رووا المذهب الجديد أي قوله الجديد بعدما جاء إلى مصر، ومنه المدون في كتاب الأم، واضح؟ فدائما في مذهب الشافعي لو تعارض القديم مع الجديد فالعبرة للجديد، والقديم رجع عنه ترك، إلا ما رجحه النووي والرافعي في 13 مسألة يفتى بها على القديم دون الجديد، 13 مسألة فقط موجودات في آخر ورقة من كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، كتاب الأشباه والنظائر آخر ورقة بالضبط بالكتاب جمع فيها هذه المسائل. نعم، سيارتين، أنا أعطيتك سيارة أخذ سيارة، سيارتك سويت حادث وراحت والسيارة الثانية موجودة، شلون بدي يصير إقالة؟ ما بصير، لأنه ما بدك ترد في السيارة، بدك ترد قيمة، واضح؟ فهذا ما صار في حقه البيع. طيب، وقال محمد والشافعي في الجديد وزفر رحمهم الله فسخ في حق الكل، يعني حتى في حق الشفيع، مو أبو حنيفة قال بيع في حق المتعاقدين فسخ، هون الإمام زفر والإمام محمد قال فسخ في حق الكل حتى الثالث، إن كانت بالثمن الأول أو بأقل، إلا إذا تعذر جعلها فسخا بأن تقايلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة المنفصلة، أو تقايلا بعد القبض بخلاف جنس الثمن الأول فيجعل بيعا، إلا إذا تعذر جعلها بيعا بأن تقايلا قبل القبض في المنقول على خلاف الجنس أو المقدار فتبطل الإقالة ويبقى البيع على حاله. إذن لو ردها بالثمن أقل فهذا جائز عند الشافعي وعند محمد، واضح؟ أما أبو حنيفة الذي قال فسخ فلا يصح إلا بالثمن الأول، واضح؟ إذا قلنا بيع جديد فيجوز بسعر أقل، كأن حب تبيع وتشتري من جديد، والأفضل تشتري منه شراء جديد، مو أنت بايع إياها لحصلت ترجع بسعر أرخص، قل له يا أخي أنا بشتري منك اليوم بالسعر الفلاني، بتريد تبيعني يعني بتريد؟ لا لا، ما في حاجة تسمية. وإذا رددت فردد بنفس الثمن أسلم لدينك ولك الأجر عند الله. نعم، خلق مو هي عنده قبض عبؤنا، أنت اشتريت سلعة وأخذتها ورحت، إذا ما دفع الثمن ما بجوز بأقل قولا واحدا، لأنه مو قلنا عيني هذا صار من أدى إلى العيني ما بجوز. أنا اشتريت منك سلعة ثمنها لست شهور وبعد نهارين جيت قلت له بدي ابيعك هي نقضي وتعطيني حق ابصير. هذا صار عين، هذا باب من ابواب العين الربا، هل مر معنا؟ وصحت الإقالة بمثل الثمن الأول جنسا وقدرا، وإن شرط غير جنسه كما لو كان الثمن دراهم وأقال على دنانير. هلا الثمن سوري أقال على دولار، قال له ما معي سوري بعطيك دولار، لأن غير جنس الثمن ليس ثابتا في المفسوخ، ورفع ما ليس ثابتا محال، فيكون تسمية غير جنس الثمن في الإقالة شرطا فاسدا، والإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة. قاعدة الإقالة هل تبطل بالشروط الفاسدة أو لا؟ بطل الشرط وبتبقى الإقالة، واضح؟ لا تبطل الإقالة بالشروط. إيش بصير إذا ما تبطل؟ هي تبقى على حالها والشرط يبطل. مذهبنا نحن عم نحكي شافعي حنفي الآن، غير مذهب ما أدري. أو إن شرط أكثر منه، أكثر من الثمن، أي من الثمن، لأن الزيادة يتعزى الفسخ عليها لأنها لم تكن ثابتة في المفسوخ، فيكون تسميتها شرطا فاسدا فيلغو. وهذا يؤيد قول أبي حنيفة ومحمد أن الإقالة فسخ، إذ لو كانت بيعا لبطلت بالشرط الفاسد كالبيع، لأن البيع يفسد بالشرط الفاسد، بينما الإقالة لا تفسد. وكذا تصح الإقالة بمثل الثمن الأول وإن شرط الأقل، فلو تقايلا بخمسمائة والمبيع بحاله لم يتعيب وكان الثمن ألفا صحت الإقالة بألف، لأنه لا يمكن تصحيحهما بخمسمائة فيبطل ذكر الخمسمائة لأنه شرط فاسد، وتبقى الإقالة، فيجب على البائع رد الألف على المشتري إلا إذا تعيب المبيع، يعني عبر رجعني السلعة معيبة فيها عذر صار، بأن حدث به عيب عند المشتري فإن الإقالة تصح بالأقل حينئذ، ويكون المحطوط أي المخصوم من الثمن، من الثمن بإزاء العيب مقابل العيب اللي تعيبت فيه السلعة. وهذا كله عند أبي حنيفة رحمه الله، وأما عندهما ففي أكثر من الثمن يكون بيعا، لأن البيع أصل عند أبي يوسف وكان جعلها بيعا ممكنا، وبالزيادة ظهر قصد البيع فيجعل بيعا عند محمد. إذن عند الصاحبين يجوز بأقل ويجوز بأكثر، أما عند أبو حنيفة فلا يجوز إلا بنفسه. ليش؟ لأنه فسخ، بينما الصاحبين اعتبروه بيعا. هذا الفرق. قال وبالزيادة ظهر قصد البيع فيجعل بيع عند محمد. وكذا في أقل من الثمن يكون بيعا عند أبي يوسف لأن الأصل عنده، وفسخا بالثمن الأول عند محمد لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول، وهو لو أقال وسكت عن الثمن الأول يكون فسخا، فهذا أحق. ولم يمنعها أي الإقالة هلاك الثمن، بل يمنعها هلاك المبيع. أنا اشتريت من واحد سيارة، المبلغ اللي عطيته إياه ضيعه، إذا جيت أرجع له السيارة تمتنع بيعطيني غير مبلغ، أما لو السيارة انعطبت تمتنع الإقالة لأنه ما ممكن يصير إقالة، واضح؟ لو هلك الثمن لا يؤثر، لو هلكت السلعة لا يكون إقالة. صار عيب ممر معنى المعين، يعني بجزء من السلعة. هون عبقول هلاك، هون إيش عبقول عبارة؟ طيب. ولم يمنعها ذهاب عينه، خلص لا يمكن إقالة، أقول تعذرت. إذا هلكت العين المبيع تعذرت الإقالة، ما بقى إقالة، يعني لو جبت له مثل ما بصير، واضح؟ الإقالة على نفس العين. بل يمنعها هلاك المبيع لأن الإقالة رفع البيع، ورفع يستدعي قيامه، وقيامه بالمبيع دون الثمن، ولهذا لو هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع، ولو هلك الثمن قبله لا يبطل. لو أنا بعتك سيارة وقبل ما أسلمك فيها هلكت بطل البيع، لكن لو أنت ضيعت المصاري البيع ببقى قائم، بتجيب مبلغ آخر. واضح؟ وهلاك بعضه أي المبيع يمنع من الإقالة بقدره جزء اعتبارا للجزء بالكل، فتجوز الإقالة في الباقي ويمتنع في الهالك ولو باع بشرط الإقالة. مسألة: إذا رد البائع الثمن عند أكثر المشايخ له حكم الرهن، فلا يباح للمشتري أن ينتفع به بدون إذن البائع ويسقط الدين بهلاكه، وعند بعض المشايخ هو باطل لأنه تلاعب. وقال نجم الدين النسفي رحمه الله: اتفق مشايخنا في هذا الزمان على جواز لحاجة الناس إليه ولتعاملهم به، والقواعد قد تترك بالتعامل كما في الاستصناع. وفي النهاية وعليه الفتوى، وفي الخانية الصحيح أن العقد إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا، ثم ينظر فإن ذكر الشرط فيه يفسد، وإن ذكر قبله وبعده على وجه المواعدة يصح العقد ويلزم الوفاء بالعهد لحاجة الناس. هذه شبيهة بمسألة بيع الوفد ذكرناها في الأسبوع الماضي تماما. أنا بعتك هالدار 1,000,000 ليرة على أني متى رديت لك المليون بتقيلني من البيع، واضح؟ هذا صار رهن، أشبه الرهن، يعني بعتك بشرط أن تقيلني، واضح الكلام؟ فيقول هذا غير صحيح، تلاعب هذا. ومنهم من جعلوا رهن، ومنهم من ألحقوا النسفي ببيع الوفاء. نعم طبعا الأصل هذا، الأصل بيع الفاسد، لكن عبقول نجم الدين النسفي جوزوا على القواعد. بعتك بشرط ترجع لي لما برجع لك الثمن، ضبطيت؟ مو ضبط؟ طيب، فإذا هذا يعود لموضوع بيع الوفى الذي ذكرناه تماما. فصل في التولية والمرابحة. البيع ينقسم بالنسبة ذكر الربح وعدم ذكره إلى 3 أنواع. أنت إما تبيع مساومة، مش أضحى هالسلعة 100، هذاك بيجي المشتري بيقول لك خي مش أدرس مال أرباح علي بالمية 10، تقول له أنا بدي أبيعها 100 على وين يكون رأس مالها فاتحة، مو يقولوا على بيع أنا بدي أبيعها 100، تسألني رأس مالها ولا تقولني كذا، فهذا بيع مساومة حلال من أي وجه. أما البيع الذي يذكر فيه الربح فهو 3 أنواع: إما أن يكون تولية، وإما أن يكون مرابحة، وإما أن يكون حصيطة. فبيع المرابحة أن تذكر ربحا محددا، تقول له أنا شايف هالسلعة بدي أربح عليك حلال زلال 100 ليرة، واضح؟ فذكر ربح محدد يجي اسمه. أو قلت له يا أخي أنا بدي أخسر لك بهش، شايف هالسيارة تعيبت مشان هالعيب أنا بدي أخسر لك مرة ماله 50,000، ذكرت حط محدد من السعر، هي اسمها حطيطة. التولية أن توليه السلعة بنفس السعر الذي اشتريت، لا بدي أربح ولا بدي أخسر، أعطيني رأس مال يخذه، تولية. إذا التولية بنفس السعر، الحطيطة بأقل محدد، المرابحة أكثر محدد. طيب، قال: التولية لغة جعل الشيء واليا لغيره، يعني بوليك عليه. وشرعا أن يشترط البائع في البيع أنه بما شرى، أي بقدره وجنسه لا بنفسه، لأن نفس ما شرى به صار ملكا للبائع الأول، فلا يمكن البيع به إلا إذا صار ملكا للمشتري. يعني أنا ببيعك بنفس السعر اللي اشتريت، واضح؟ ما فائدة هذا البيع لو ظهرت الخيانة؟ سيأتي. لو عم بقول له رأس ماله 100 وطلع رأس ماله 70، برجع عليه لما برجع، واضح؟ لكن بالمساومة ما بحسن يرجع عليه، على ويطلع رأس ماله ليرة، فهمنا؟ طيب، قال إيش بضم في التولية؟ إيش بذكر يعني؟ قال: ولو قال بما قام عليه بدل بما شرى لكان أولى. يا يعني انت لا تقول بما اشتريت، قول بما قام علي بالكلفة. كلمة بالكلفة احسن من كلمة بما اشتريت. هلا انت اوقات تكون اشتريت السلعة 100 ولبين ما وصلت لمحلك مستودعك كلفتك 120، اجرت حمولة، دفعت امر ما، واضح؟ لما تقول بما اشتريت مش قد اشتريت انت، لما قلت بكلفتي اختلف الكلام. فالاولى ان تقول بما قام علي او بكلفتي، واضح؟ لا تقول بما اشتريت حتى لا تقع في الكذب. انت بصير تحمل القطعة مصروف الصناعية لانه هذا مصروف، اجت حمولة، اجت اجار، غير ذلك. نعم سنذكر الله. نعم جوز يقالب جوز بكل شيء ما لنا علاقة. طيب ما فهمت ليش لانه عم يكذب عليه. انا اشتريت منك 100، عم تقول لي رسمالي 100 وبعتني هي 110 ربح 10 وبعدين طلع رسمالك 80، اذا عم تكذب علي. انا عم بربحك 10 ليرات على القطعه، ليش عم تربح لي فيه؟ خبرتني كذب. هلا انت جيت لعندي تشتري سلعه، قلت لي انا بربحك على هالسياره 50,000، قلت لك تكرم رسمالي 800 اعطيه 850، اعطيه 850. رحت سالت ولا انا طلع رسمالي 700,000، ترضى انت؟ الخلاف انا بخبرك انا بدي اربح 50,000، ربحت 150,000. انت اعتمدت على كلامي. لما عبشي مع معلميتك ما بذكر الرسمال انا، بينما عم بذكر لك الرسمال انت اخذت ثقتي وطلعت الامر خلاف الثقة. بصير ما حدا برضى بذلك، يعني شلون ما في فرق؟ في فرق كبير، واكل حرام كمان لك، ما حدا برضى بذلك. طيب نعم هون بده ينتبه بقى هو يشوف، يعني يتحرى الصدق. لذلك الافضل في مثل هذا الحالة يبيع مساومة، ما يبيع بهذا الامر، انتهى. طيب لكان اولى، لان الصبغ صباغ يعني، والقصارة القصارة معروفة لهلا صنعة الأصفار، يعني نوع من أول مرحلة من مراحل الصباغ. بيجي القماش خامي بغسلوه، هي اسمها قصارة، بعدين بصبغوا. وصنعة الأصفار قديمة يعني ما هي جديدة، في حديث اسمه حديث القصار كمان. طيب ونحوه ما يضم إلى الثمن الأول، فانت اللي حطيته اجى الصبغ واجى القصاره عم بتضيفه على على على القماش، واضح؟ لذلك تقول بما كلفني او بما قام علي، ما بما اشتري، مشان تخلط. والمرابحه به اي بما شرى، فهي ان يشترط البائع في البيع انه بما شرى مع فضل، مش قادر اسمالي وبدي ازيد عليها كذا. واما اذا كان باقل من الثمن فوضيعه أو حطيطة، وضيعة أو حطيطة. طيب وهما بيعان جائزان لتعامل الناس بهما من غير نكير، أي يجوز البيع بالحطيطة وبالمرابحة وبالتولية، لأنه كل الناس تعاملوا وما زال. ولما روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ربيع عن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن سيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن وابن السيرين وطاووس أنهم قالوا التولية بيع نوع من أنواع البيوع الجائز. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. سيدنا النبي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جاء براحلتين وقت الهجرة، اشترى جملين قويين وقال يا رسول الله خذ أيهما شئت بأبي أنت وأمي. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن يعني أخذه بالثمن لا أخذه مجانا، فأخذه بسعره. وهذا شوف سيدنا النبي عليه السلام يعني أنه لا يأخذ شيئا هكذا من أحد. شوف فضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع الثمن مباشرة كمان، مو بأجله. لذلك يعني دفع المباشر أولى في مثل هذه الحالات. الرسول لم يرضى بذلك، أنا بدي بالثمن. وهذا يعني وشوف أدب سيدنا أبو بكر الله يرضى عنه مع سيدنا النبي، أن خذ بأبي أنت وأمي. يعني الصحابة كانوا يفدون رسول الله بآبائهم وأمهاتهم رضي الله عنه. وهذا مقام عظيم لسيدنا أبو بكر، إذ مقام الهجرة يدل على فضل عظيم، إذ أن الله شهد لأبي بكر بالصحبة، ولم تثبت صحبة أحد من الناس في القرآن إلا صحبة أبي بكر بنص القرآن، إذ يقول لصاحبه، وهذا ثابت بإجماع الأمة، ما في أحد خالف إن المقصود إذ قال لصاحبه هو سيدنا أبو بكر، وأن الله سماه صاحبا لرسوله. هذا فخر عظيم هذا لسيدنا أبو بكر الله يرضى عنه، وهذا دل على مقام العظيم لهذا الصحابي الجليل. لذلك ينبغي علينا مثل ما نذكر في أكثر من درس دائما ذكر فضائل الصحابة وإظهار فضل الصحابة، خاصة في هذا العصر لكثرة أهل البدع وكثرة من يتكلم على الصحابة من أهل البدع، لأنه ذكر الصحابة واجب علينا تعظيما لحقهم رضي الله تعالى عنهم، هم الذين نشروا لنا هذا الدين وأوصلوه لنا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأبو بكر من أفضلهم على وجه الإطلاق إجماعا لهذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وفي سيرة ابن إسحاق، معروفة سيرة ابن هشام هي نفس سيرة ابن إسحاق، لأن يعني ابن هشام أخذها من سيرة ابن إسحاق. فلما قرب أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين إلى رسول الله قدم أفضلهما الأقوى والأفضل، ثم قال اركب فداك أبي وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أركب بعيرا ليس لي. فقال هي لك يا رسول الله؟ قال لا، ولكن بالثمن الذي ابتعتها به، أي تولية. شوف شلون استدلال الفقهاء لو من قصة، لأنه النبي لا يفعل شيء إلا عن وحي، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فهون قال له بالسعر الذي ابتعتها به، قال كذا وكذا، قال أخذتها بذلك، فبين له السعر الذي اشتراها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال هي لك يا رسول الله، فركبا وانطلقا. وفي طبقات ابن سعد، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد اشتراهما من نعم بني قشير بثمانمائة درهم، من قبيلة اشترى الراحلتين بثمانمائة درهم، فأخذ أحداهما وهي القصوى، الناقة الذي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القصوى. قال ولأن شرائط الجواز متحققة فيهما، أي في التولية والحطيطة والمرابحة. لكن ليش عم بجيب الضمير مثنى؟ لأنه أصل المتن ذكر بس اثنين، ذكر التولية والمرابحة وسكت عن الوضيعة، فلذلك الضمير عم بعيده على المتن بلفظ مثنى، لكن هم الثلاثة. ولأن شرائط الجواز متحققة فيهما وقد مست الحاجة إليهما، لأن غير الفطن في الشراء يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الماهر فيه. يعني أنا بنزل على السوق ما عندي التجربة بهالبيع والشراء، ما عندي فطانة في البيع والشراء، بقول له ما أنا ما بعرف أبيع وأشتري، خير بدك تربح علي حلال زلال كذا، أعتمد على خبرة غيري، واضح؟ أما اللي بيشتري بالمساومة بيعتمد على خبرته، هذا الفرق. قال فيشتري عنه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح لئلا يغبن بأكثر مما لو لم يعتمد على فعله. ولهذا كان مبناهما أي مبنى التولية والمرابحة على الأمانة. إذن هي من بيوع الأمانة، بده يخبر صحيح. والاحتراز عن التهمة والخيانة، إذ لو لم يبينا على ذلك فات المقصود. وشرطهما أي المرابحة والتولية، وكذا الوضيعة. شايف ليش هني قال شرطهما؟ أيضا لأن المتن ذكر فأضاف إلى ثالثة. شراؤه أي شراء البائع المبيع بمثلي، أي كيلي أو وزني أو عدد متقارب. وله أي للبائع ضم أجرة القصار والحمل ونحوهما. إذن أنا اشتريت هالسيارة 100,000، هذا مال مثلي كله مثل بعض. أو اشتريت 100 كيلو حنطة مثلي، أو اشتريت بطن سكر مثلي. أما لو اشتريت هالسيارة بهالدار هذا ما هو مثلي، ما بحسن أقول لك قد الثمن لأنه ما بنعرف الثمن. هذا أنا بظني الدار بتسوى 1,000,000 والسيارة بتسوى 1,000,000، قلت يلا، بس ما بصير يكون السعر مختلف. واضح؟ سيأند أخلص من الدار رضيت السيارة 1,000,000 وهي بتسوى 800، ما بتقول رسمالة 1,000,000. إذا اشتريت سلعة بسلعة ما بصير تقول تولية أو وضيعة، بدك تبيع بيع. واضح؟ شرط التولية والوضيعة والحطيطة أن يكون قد اشتريت بمال مثلي، شيء له مثل، أو مو مقوم، مقوم ما بصير، يعني شيء يعطى مثله. لا لا، بعطيك حنطة. القيمي هو غير الوزني وغير العددي. ما يباع لا وزنا ولا عددا فهو مال قيمي. فلو اشتريت بقيمي لا تصح لا التولية ولا المرابحة. ولو اشتريت بمال مثلي تصح المرابحة وتصح التولية. طيب، العدد المتقارب قريب من المثلي، مثل قديما بذكروا الجوز البيض، الآن ممكن نقول عدد متقارب كل صنعة لا تختلف فيها الإنتاج، يعني إنتاج مصنع بعينه. مثلا إنسان عنده إنتاج نوع من الأدوية سيتامول بعيار محدد، فهذا 100 ظرف متقارب بل متماثل عددي، لا يباع لا كيلا ولا وزنا لكن يباع بالعدد. القطع مثلا مقلبية شغل إنتاج معمل بعينه ونوع محدد ولون محدد، مثلا مقلبية الأصيل لون أبيض موديل 2006، هاي كله مثل بعض، عددي متقارب. واضح؟ نحن نقول العدد المتقارب يكون نفس الإنتاج، ما يفضي إلى المنازعة، لأن ربما أنت تقول الأصيل مثل فلان شركة بس عند المستهلك مختلف. واضح؟ كيف؟ العبرة لكلفته مو العبرة الكلفة الجديدة. انت عم تقول بما اشتريت بيع، يعني غلب على ظنك بيع غير التولية وغير الحطيطة. قلنا بيع التولية والحطيطة والمرابحة بده يكون من بيوع الأمانة بنفس السعر، بنفس السعر. طيب، قال ايش بضم؟ بضم اجرة الخسارة، اجرة الحمولة. هلا ما لو مستورد بضم اجرة الجماري. واضح؟ لانه هي كلها مما يضم، فما يضمه العرف يضمه، والعرف الذي لاقول لا يضم مو يروح يسوي غدا وعزيمة يقول بدي اضمه فوق هدي، يروح حضرته على تركيا يصيف له شهر يقول والله كلفتني قطعة كذا يضيفه على هذا، عرفا لا يضم. هذا حاصل يعني هو مو هيك يعني عم بحصل للتجار تسووه يعني طيب بقول لك القطعه والله هتكلفنا كتير عم نسافر وكده وعم نروح نسافر بنبسط بدي احطها فوق القطعه لعينه ربما يحتمل بس هو غالبا لا. طيب كذب ما عم نقول سرقة نحن عم نقول سوء أمانة ما عم نقول سرقة. طيب أي نحو القصار مما زاد عين المبيع ونحو الحمل مما زاد في قيمته لأن ما زاد في عين الشيء أو في قيمته ملحق به وإنما كان الحمل مما يزيد في قيمة المبيع لأن القيمة تختلف باختلاف المكان فيضم أجر الفتل والطراز والصبغ والغسل والخياطة ونحوها يعني ما بحسب العرف. هلا مثلا قطعة إمتى بالسعودية غير إمتى بسوريا وإمتى باليابان غير إمتى مثلا باختلف باختلاف المكان. والأصل أن ما جرى عرف التجار على إلحاق برأس مال يلحق به وما لا فلا. شفنا العبرة لا إيش بالعرف حطوا عليها خط منحط عليها خط. والأصل أي القاعدة ما جرى عرف التجار على إلحاقه برأس المال يلحق به وما لا فلا هذا الأصل. وأما أجرة الدلال فلا تضم اتفاقا حطيتها عند الدلال وبعلى فيه تقول أنا والله كلفتني كذا ودفعت أجر الدلال هذا ما بيعتبر. وتضم نفقة المبيع وكسوته لا نفقة المشتري على نفسه في سفره من وقت شرائه للمبيع. يعني لو اشترى قديما عبد مو بده كسوة وبده أكل بضمه هذا منافقة عليه يعني قد يكلف هذا نفقة. طيب الآن حيوانات العلف وقيد بالأجرة لأنه لو فعل القصار أو الحمل أو نحوهما بيده لا يضم. لو هو اشتغل ما بقول والله أنا يعني كنت بدي أدفع أجرة لهداك 100 ليرة أنا حسبت أنا 100 ليرة نقول له لا بدنا ما دفعت مو ما عملت أنت واضح لا ما دفع. في مثل هذا يقول أبيعه هيك ما طيب. ويقول قام علي بكذا أو كلفني اليوم كذا ولا يقول شريت بكذا تحرذا عن الكذب إذ المشترى به ما ذكر ثمنا في العقد فإن ظهر خيانته في المرابحة بإقرار البائع أو بالبينة أو بنقوله عن يمين وقد ادعاها المشتري أخذه أي المبيع بثمنه كله أو رده تريد ترضى تريد ترجع لكن ما بتأخذ الفرق. ليش؟ قال لأنه البائع ما رضي يبيع السلعة إلا بربح وهو بده ربح فإما رجع وخذ مصراته أو أرضى بها كما هي في المرابح واضح؟ هذا بيع جديد أو حطيطة هذاك. يعني هلا أنا لو بعت أخي 100 وبعدين قلت له بدي أسوي 90 بصير لما بصير هي حطيطة من أصل السعر معلش لكن ما بتلزمه. يعني طبعا قلنا بالبينة يعني جاب شهود إنه هي رسمالة مثل ما هو مثل ما قلت جاب شيء يلزمه أو بالنقول قال له حلف يمين إنه أنت مشتري 100 أو ما حلف فتبين بنقوله انه هو كذاب واضح. طيب ما خلاص انت عم تقول بما شريت لا تقول بسعر انا بدي ابيع هلا بسعر لا تخبر على شيء انت اشتريت 100 وصار هلا حقه 200 ما بصير تقول راس مالي 200 انت مشتري 100 لكن انا بدي ابيعه ب 500 جوز ما عم نقول لك لا ما بجوز بس لا تقول اشتريت 200 ما لا عم اشتري 200 انت واضح هذا الكلام ها لا تقول بالسوري قول بدي بالدولار قول رسمالة علي 100 دولار بدي انا هلا بدي 110 دولار لا تقول رسمالة علي مثلا امتى كان الدولار 52 امتى مليون صار هلا 56 صار مليون وكذا تقول رسمالة علي لا قول انا رسمالة علي كذا دولار وخلاص ان شاء الله ما بعيفة على السوري، هو بعيفة على السوري، هم إذا نزلت العملة بعيفة على السوري أربح له. يغلي ما يبيع مرابحة، ما بيع مرابحة، بيع بسعر آخر. هذا ما بجوز، نوع من الكذب يعني، بيوع صورية، هي ما بيوع، ما بجوز، لا لا يخرج، لأنه ما عبيعه هذا مثل النجش، مر معنا النجش أو النجش، عبزيد بالسعر مشان يراغب غيره، وهذا نوع من هذا الأنواع، عبسوي بيع أو بيعتين وثلاثين مشان يرغبه، وهو لا في بيع ولا في شراء، واضح؟ هذا مو صحيح، هذا نوع وهمي مثل النجش. طيب، وإن ظهر له خيانة في التولية حط قدر الخيانة من الثمن ولا يفسخ. في التولية أنت قلت رسمالي 100 وعطيتك 100 أنا، بعدين طلع رسمالك 80 بقول لك هات 20، لأنه أنت بعتني برسمالك، وضح الفرق؟ باخذ الفرق، بينما المرابحة أنت عتربح، لا رجع على أرضى بالربح. فهمنا الفرق بين مسألتين؟ قال هذا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف حط فيهما، أي في المرابحة والتولية، وهو قول الشافعي في المختصر وأحمد. إذا قال قول الشافعي بالمختصر يعني في مختصر المزني، أين مختصر للمزني؟ لأن المزني له المختصر اختصره من الأم، مطبوع مع الأم بعنوان مختصر مزني مجلد واحد، وله شرح لمن الإمام الإمام ماوردي في كتاب الحاوي، طبعوه جديد، حصلنا ما شاء الله كتاب عظيم جدا، الحاوي شرح المختصر مزني 25 مجلد، بس بقى جمع فأوعى أدلة وأبوابا الإمام الحاوي، الإمام الماوردي. هذا الإمام ماوردي معتزلي، مثل الإمام الزمخشري عند الحنفية لهما يعني له شيء، بس هو كتابه عظيم جدا فعلا. طيب، قال وعند محمد وهو قول للشافعي خير فيهما، أي بين الأخذ بكل الثمن وبين الفسخ، ولو اشترى بألف مؤجلة وباع بربح 100 أو باع تولية بلا بيان خير المشتري بين أخذ بكل الثمن وبين رد اتفاقا. معلوم أنا جيت اشتريت هالسيارة 1,000,000، بس أنا مشتريها 3 سنين، ما لي مشتريها نقضي، جيت قلت لك والله رسمالها 1,000,000، مظبوط رسمالها 1,000,000، بس ما هو نقضي. أنت بعد ما عطيتني 1,000,000 اكتشفت أنه هاي 1,000,000 لثلاث سنين، من حقك ترجع أيضا، لأنه هذا صار إشي خياني، لأنه الأجل له جزء من الثمن، واضح؟ قال نعيد المسألة، ولو شرى بألف مؤجل وباع بربح 100 ثم باع أو باع تولية بلا بيان خير المشتري بين أخذ بكل الثمن وبين رده اتفاق. وفي المحيط من اشترى شيئا وصار مغبونا، مسألة جديدة، وهي مسألة الغبن الفاحش والتغرير. الغبن نوعين، إما يسير وإما فاحش، إما يسير وإما فاحش. الغبن اليسير الذي يقع ضمن العرف، زيادة قليلة أو نقص قليل. الغبن الفاحش الذي لا يعرف له مثيل في الواقع، لا يدخل تحت تقويم وقل. نضرب مثال، هل ألم عند أهل صنعته، واحد يقول حقه 9 ليرات، واحد يقول 10، واحد يقول 11، واضح؟ فتسعة وعشرة وإدعش هذا ضمن السعر الطبيعي، فإدعش غبن إيش؟ يسير. لكن 15 هل هو غبن يسير؟ لأنه لم يدخل تحت تقويم المقومين. فالغبن الفاحش هو الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين أعلى، أو العكس، إجا واحد اشتريت منه السلعة بغبن فاحش، يعني تنباع بثمانية بتسعة بعشرة، إذا أنت اشتريتها بثلاثة كمان غبنته بالشراء، اما غبن بالشراء او غبن كده، بس غالبا الغبن بيكون بايش؟ في البيع، غالبا في البيع، غالبا في البيع. طيب، قال في المحيط لو شرى شيئا وصار مغبونا غبنا فاحشا. إذن ما هو الغبن الفاحش؟ الذي لم يدخل تحت تقويم المقومين. نعم، هلا بقى بنقول شنو الغبن، لا تستعجل عليه، ما عم نقول لك ارباح قليل كتير مو حرام. لو سرع قطعة تحت رسمالة 100 ودك تبيعها ب 500 بجوز، لكن بدون تقدير. انتبه كيف له أن يرده على البائع بحكم الغبن. وقال القاضي أبو علي النسفي فيه روايتان من أصحابنا يفتي برواية الرد رفقا بالناس، وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتي بأن البائع إن قال المشتري قيمته متاع كذا أو قال متاع يساوي كذا فاشترى بناء على ذلك فضار بخلاف له الرد بحكم التعزير بحكم التغرير، وإن لم يقل ذلك فليس له الرد. وبعضهم لا يفتون بالرد بكل حال، والصحيح أن يفتى بالرد إذا وجد التغرير وبدونه لا يفتى، والله تعالى أعلم. إذن متى يثبت الرد بالغبن؟ إذا كان هناك تغريرا، يعني قطعة مكتوب عليها مد إن يابان، أنت اشتريتها على أساس ياباني وبسعر ياباني، رحت ولا طلعت إنه هذا كذب صيني، هذا تغرير غررك، لولا التغرير ما بتشتريها بسعر انت، واضح؟ او قال لك شايف القطعة يا اخي قطعة نفيسة اجنبية طلعت وطنية، غرر فيك. هو التغرير غش، ايش التغرير؟ خداع وغش، او عم بخدعك، عم بسني لك هالقطعة كتير كتير كتير وهالقطعة هي ما فيها الصفات. فهذا نوع من ومن أنواع التغرير المتعارف عليها الناس. قطعة تسوى 10، هاي بتصير عند أهل بسطات كتير، سألوا ايش قد هاي حقها؟ بقول لك 100، انت تقول له 50 بقول لك بعتك. هذا نوع عجيب من التغرير. شلون؟ يعني ايش قد بعطيت السعر ببيعته لأنه ما فيه معه. فيه تغرير بس لأنه ما هو موضوع من الواقع البيع. هو بيستحي يقول له، راح بقول له انت جرب وقول له 10 بيعك. في هيك شيء يعني. عم نقول كل شيء بسلعتي، ما عم نقول نحن غبن فاعش لغير. كل شيء لا يدخل ضمن العرف تجار لكل صنعاء اسمه غبن فاحش. غبن الخبز غير غبن السيارة، كمان بالسيارة في غبن، مهم، وغير غبن البيوت وغير غبن الأراضي، بختلف باختلاف الصنعاء. الله أعلم. لا، لأنه التغرير السعر له دور، له جزء يعني من التغرير يلي اليوم عم يصير بالناس، ان ما بكتب عليها مد ان يابان مثلا، ما بحسن، بكتب عليها موديل، يعني هذا موديل ياباني ما هو صنع ياباني، وضح شلون؟ بغير حرف، ايه موديل، هيك بكتب موديل، ما بكتب مد ان، وضح؟ هذا الإنسان النبي قد يتنبه، بس غير النبي ما يتنبه، بتغرر عم بقرأ آخر اسم، وضح؟ يعني هذا هالتغرير هذا اللي عم يصير حاصلا بين الناس. فصل في الربا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هدول مين الأخ صورهم بقى؟ إذا وزعهم الله يجزيه خير. تفضل. في أخ قال بده يطبع طبع جديدة وصوره، ما أصوره الجزء يكون إجا هذاك الجنابح، أنت صورت إيه، كفو أعطينا واحدة كمان من عند أحمد، أنت هي طبعة جديدة هي، مو هي الكلمة. طيب أعطينا واحدة ثانية من هالنسخة غير نسخة نادي. آه أي خلاص وزن خلاص. أنت مو عندك طبعة قديمة كفي. هين عند أبو الضاع ما نشوفه غير عتيسه ما بقى يبقى لون عنا الدور نحن له الدور بس ما تغرف فيه بس هذاك النظام تاع الطعام ما عاد شيء شغله احنا عندنا لون بين الاسود بحكي احنا مثلا كل شغله الى سعرها. هلا مثلا اوقات في الخيوط الخيط سعره 200 اوقات لون الاسود وصل لل 400 لانه هيك سعره الان هيك طلب حسب الطلب ما بعرف انا بصير بهذيك الالوان اصفر ليس اخراج شيء على خلاف ما هو عليه. يعني لو واحد مثلا باع بشيء سعر غالي ولكن ما اظهر شيء على خلاف ما هو عليه هذا التغرير. لا مو التغرير ان تثني على السلعه بما ليس فيها اظهارها على او اي اسلوب من اساليب الخداع في مقدار معين للربح يعني ولا نفس الشيء لا تربط انت لا بس انا مثلا ما يقدر يقارن معين بالربح. هل سيدي لما تعطينا